بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعذرة على التأخر، وآمل من الأسبوع القادم أن يبدأ الدرس الساعة 9:15، لأنه الصلاة تخرج عندنا قرابة تقريبا الساعة 9:00 أو 9:05 أو 9:50 في هذا القدر، لذلك آمل أن يكون الموعد من الأسبوع القادم من الساعة 9:15. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تفكرت في ما قلت لكم وهو ما أمام عينيكم. درس الليل عبارة عن مناقشة لما درس من مختصر الأخضر من أول الكتاب حتى نهاية باب الطهارة. خفت أن يأخذ علينا الوقت المناقشة، لا سيما أن المناقشة تكون عن طريق الكتابة وهذا يأخذ وقت، لذلك رأيت أن أجمل لكم جميع ما أخذنا من كتاب الطهارة في هذا الدرس، جميع ما عرجنا عليه أو أغلب المسائل التي عرجنا عليها أذكرها في هذا الدرس اختصارا. فما رأيكم يا أخوان؟ هل توافقون على هذا؟ إذن نمضي على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا خالصا لوجهك وحجة لنا وشفيعا لنا ونورا لنا وهدى لنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أيها الأحبة، قبل أن نبدأ في المراجعة أنبه على نقطة نبهت عليها. ينبغي على كل إنسان مقبل على العلم وعلى كل طالب علم أن يهتم بالتأصيل. ينبغي بل يجب على الإنسان أن يهتم بالتأصيل العلمي. أيها الأحبة، اهتموا بالتأصيل العلمي. كثير من الناس يأتي ويتكلم وتجد أن هذا الشخص غير مؤصل وغير مؤسس علميا، وهذا الذي أضاع كثير من طلبة العلم، لا يهتم بالتأسيس العلمي ويبدأ بالكبير قبل الصغير ولا يضبط، فيحصل له الشتات وضياع الوقت وضياع الجهد ولا يحصل على الفائدة. اهتموا بالتأصيل العلمي، ابدأوا بصغار العلم قبل كباره. هذه من الأمور المهمة. يأتي الإنسان متحمس ومتعجل ويأخذ الشيء الكبير الذي يشتت ذهنه ولا يضحى على شيء، فيصبح شذر مذر، لا معلومة لديه ولا علم لديه، وتمر السنون وفي الأخير يقف نادما، لم يضبط علما ولم يضبط تخصصا ولم يتخصص ولم يتعلم شيئا. لماذا؟ لأنه كان يأخذ بالكبير قبل الصغير ولا يهتم بالتأسيس والتأصيل. وهذا الكلام قلته وأكرره للأهمية. بدأ المصنف رحمة الله عليه في المقدمة واهتم بتزكية النفس وإصلاح العلاقة مع الله عز وجل وإصلاح العلاقة مع عباد الله وحفظ الودائع وهي الجوارح. تزكية النفس من حيث حفظ الجوارح والطاعة، وتكلمت عليها تطور العلاقة وتحسنها مع الله عز وجل. يتدرج الإنسان ويتطور، يحاول أن يترقى في عباداته حتى يصل إلى الكمالات بإذن الله تعالى. وكذلك علاقته مع العباد من عدم كف الإيذاء، وأن يكون في كل هذا يخرج من المقدمة بتحصل التقوى، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه وزجره. في باب الطهارة تنقسم الطهارة إلى قسمين: طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث إما كبرى وإما صغرى، والمراد بالكبرى الغسل، والمراد بالصغرى الوضوء. وطهارة الخبث هي إزالة النجاسة، طهارة الخبث إزالة النجاسة. والإنسان إذا كان يريد أن يصلي مطلوب منه أن يزيل النجاسة من 3 أماكن: من بدنه وملابسه وموضع صلاته. هذه الأماكن التي يجب على الإنسان أن يزيل عنها النجاسة: البدن والملبس والمصلى، أي مكان الصلاة. لما قسم الطهارة طرح عليه السؤال: هذه الطهارة، هذه العبادات التي هي الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، ماذا نستخدم لها أو ماذا نستعمل لها؟ قال: لك تستخدم لها الماء الطهور الباقي على أصل خلقته. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. هذا الماء الذي تستخدمه في هذه العبادة، والماء قد تعرض له عوارض وقد يتغير، فبين لك أحكام التغير. قال لك: إذا غير الماء مغير، إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. فإذا كان المغير نجسا فحكم الماء نجس، لا ينتفع به في عبادة ولا عادة، لا ينتفع به لأنه ماء نجس. وإما إن غير الماء شيء طاهر لا بد أن تسأل سؤالا ثانيا. غير الماء المقصود أن يغير إما لونه وإما طعمه أو رائحته، يغير أحد الأوصاف أو وصفين أو يغير 3 أوصاف. إذا غير الماء شيء طاهر لا بد الشخص أن يسأل سؤالا ثانيا، وهو: هل هذا الطاهر متولد من نفس الماء كالطحلب مثلا، أو شيء ملازم للماء لا يستطيع أن ينفك عنه، متولد ملازم للماء يصعب التحرز منه أو يصعب انفكاك الماء عنه، كما يكون في الآبار. بعض الآبار تكون المياه سوداء بسبب الصخور السوداء التي في أصل البئر. إذا كان الذي غير الماء شيء طاهر لا ينفك عن الماء غالبا أو يصعب التحرز منه أو متولد من نفس الماء، هذا لا يضر، كالطحلب مثلا وغيره ما يتولد من نفس الماء والخز، هذا لا يضر ولا يؤثر في الماء. أما إن كان هذا الطاهر طارئا على الماء، مثال: ماء طهور موضوع في إناء وجاء شخص وصب عليه عصير مثلا، هذا يحول الماء وينقله مثلا، وضع عليه شراب من أي مشروب من أنواع المشروبات، هذا يغير. إذا غير أوصاف الماء يحكم بطهارة هذا الماء. ما الفرق بين الماء الطهور والماء الطاهر؟ الماء الطهور هو الذي يصلح للعبادة، والمقصود بالعبادة الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. أما الماء الطاهر وهو الذي تغيرت إحدى أوصافه، إما اللون أو الريحة أو الطعم، بطاهر، هذا الماء لا يصلح للعبادة ويصلح للعادة كالشرب والطبخ وغيره. هذا مجمل أحكام المياه. بعد ذلك تكلم عن أحوال النجاسة مع الأشخاص، فقال لك: إذا تعينت النجاسة في مكان، سواء في موضع الصلاة أو في ملبسك، تغسل هذا المكان بالماء الطهور، تغسل هذا الموضع الذي أصابته النجاسة، وهذا لا إشكال فيه. أما في حال التباس النجاسة، شخص متيقن أن النجاسة أصابت موضع الصلاة كالسجادة مثلا أو الطنفسة، أصابت موضع الصلاة لكن لا يدري في أي مكان، في أي مكان منها، يغسلها كاملة. كذلك في حال اللبس، إذا شك في الملبس لا يدري هل أصابت النجاسة أسفل الثوب أم أعلاه، يغسل الثوب كاملا. والبدن لا يدري هل النجاسة أصابت أصابع يده أو كف، أصابت أصابعه أو كفه أو ساعده أو أصابت العضد، يغسل هذا كاملا من المنكب إلى أطراف الأصابع. هذا في حال التباس. الالتباس يزول بالتعميم، بتعميم المكان حتى يزول الشك. المسألة الثانية: الإنسان إذا شك في إصابة النجاسة، إذا شك الشخص في إصابة النجاسة، تطاير البول مثلا، شخص دخل الخلاء أكرمكم الله وتطاير البول، ونظر في بدنه هل أتى عليه البول أم لا، فلم يرى أثرا للبول ودخله الشك، ماذا يصنع في هذه الحالة؟ يأخذ كفا من الماء وينضحه على الموضع الذي شك فيه. الشخص إذا شك في إصابة النجاسة لبدنه أو ملبسه أو موضع صلاته يكتفي بالنضح، يأخذ غرفة من الماء في كفه وينضحها على الموضع الذي شك فيه. وهذا ذكرت دليله في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في دعوة جدته مليكة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأخ أبو محمد يسأل، أرجع الإجابة إن شاء الله في نهاية الدرس يا أخي أبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. هذا الشخص إذا شك في إصابة النجاسة، شخص شك في المصيب، شخص أصابه ماء سواء في الطريق أو في البيت ولا يدري هل هذا الماء السائل الذي أصابه نجس أم ليس بنجس، ماذا عليه في هذه الحالة؟ لا شيء عليه، شخص يسير بجوار دار وألقى عليه أهل هذه الدار سائلا لا يدري هل هذا السائل نجس أم طاهر، يعتبره طاهرا على الأصل ولا يلتفت ولا ينضح. هذا أحوال الشخص مع النجاسة. الشخص إذا أصابته النجاسة ونسي، إما أن يتذكر قبل الصلاة، وإما أن يتذكر في أثناء الصلاة، وإما أن يتذكر بعد الصلاة. إذا تذكر قبل الصلاة يغسل النجاسة ولا إشكال على تفصيل إلا إذا ضاق الوقت، وهذه المسألة المعرج عليها. إذا تذكر قبل الصلاة يغسل النجاسة، إذا تذكر في أثناء الصلاة يقطع الصلاة إذا كان في الوقت سعة، وإذا تذكر بعد الصلاة الصلاة تعتبر صحيحة وتندب له الأعادة في أوقات معينة، قالوا في الظهر والعصر إلى الاصفرار، وفي المغرب والعشاء إلى الفجر، وفي الفجر إلى الإسفار. وهذه المسألة أخرت شرحها إلى أوقات الصلاة، إذا شرحت أوقات الصلاة بإذن الله أعرج على هذه المسألة. هذه أحوال الشخص مع النجاسة. وبعد ذلك تكلم عن صفة الوضوء، وصفة الوضوء باختصار يبدأ الشخص وينوي ويقول بسم الله ويستاك وينوي ويقول بسم الله، ويغسل كفيه 3 مرات، ثم يأخذ بيده اليمنى غرفة ويتمضمض بجزء من الماء الموجود في الكف اليمنى، يتمضمض بجزء ويترك جزء ويحرك الماء في فمه ثم يخرجه، ثم يستنشق بالماء الباقي في الكف، يستنشق يجذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه ثم يخرجه بيده اليسرى بنفسه كذلك، يدخل الماء بالنفس إلى الأنف ويخرجه بالنفس، فيكون تمضمض واستنشق بغرفة واحدة. تأمل أعيدها، يأخذ الماء بكفه اليمنى ويأخذ جزءا من الماء الموجود في الكف يتمضمض به، يدخله في فمه ويحركه ثم يمجه يطرحه، ويستنشق بما بقي من الماء، يستنشق بالنفس يجذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه ثم يخرجه بنفسه بالنفس بشماله، فيفعل ذلك 3 فيكون مطابق لما ورد في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات، ثم يغسل وجهه 3 مرات، ويغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفق، أي مع المرفق 3 مرات، اليمنى ثم اليسرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يعجبه التيمم في ترجله وطهوره وفي شأنه كله، ثم يمسح برأسه، وبيّن طريقة المسح، يلصق السبابة بالسبابة ويبدأ من مقدم رأسه حتى يذهب إلى قفاه ثم يرجع إلى مقدم رأسه. هذه الصفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد. ثم يمسح أذنيه، والمذهب السنة تجديد الماء لمسح الأذنين، وإن كانت أحاديث عدم التجديد أصح أثبت إن حديث التجديد، يمسح الأذنين ويستخدم الإصبعين السبابة والإبهام في مسح الأذنين، وبعد أن ينتهي من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ولا ينسى تخليل الأصابع والمبالغة في الاستنشاق والمبالغة في المضمضة كذلك، والدلك والفور وهو الموالاة. هذا الوضوء مجملا. بعد ذلك العوارض التي تعرض للإنسان إذا توضأ الإنسان ونسي فرضا من الفرائض أو سنة من السنن. إذا نسي فريضة من الفرائض إما أن يتذكرها في الزمن القريب وإما أن يتذكرها في الزمن البعيد، إما أن يتذكرها بقرب الوضوء وإما أن يتذكرها بعد طول، بعد زمن طويل أو في الزمن القريب بعد النسيان. إذا كان في الزمن، وقلت إن التفريق بين الزمن القريب والزمن البعيد، قالوا وقدر ما يجف لعض أبطل وحد بالمعقبات مثلا الأذكار بعد الصلاة، وهذا تقريبا ما يقارب دقيقة، تأخذ الأذكار غالبا من الإنسان المعدل المتوسط دقيقة، وقد تزيد وقد تنقص قليلا، فما زاد على ذلك يعتبر طويل وما قل عن ذلك يعتبر قريب وقصير. فإذا تذكر في الزمان القريب يغسل ما نسي ويغسل ما بعده استحبابا. مثال: شخص نسي أن يغسل وجهه في الوضوء وتذكر في الزمان القريب يغسل الوجه ويغسل ما بعده استحبابا للحصول على سنة الترتيب، وأما إن تذكر في الزمان البعيد فيغسل العضو لوحده مع استحضار نية إكمال الوضوء. هذا المذهب، وإن كان الشخص لديه ماء ولديه توفر من لديه وقت وما، إن استطاع أن يعيد الوضوء كاملا من باب الاحتياط كي لا يقع في الخلاف فلا بأس يغسله، وإن كان صلى تعتبر الصلوات التي صلاها بذاك الوضوء الناقص صلوات باطلة. أما بالنسبة للسنن، إذا تذكر السنة، إذا تذكرها في أثناء الوضوء يفعلها بعد الوضوء، وإذا تذكرها بعد أن صلى يفعلها لما يستقبل من الصلوات، يفعلها لوحدها كمن نسي المضمضة يعيد المضمضة لوحدها. هذا السنن التي يمكن إعادتها مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين. بالنسبة لنواقض الوضوء، نواقض الوضوء قسمها إلى قسمين: أحداث وأسباب. الأحداث هي التي تنقض الوضوء بنفسها، الأسباب هي التي مظن هي النواقض التي مظنة وجود بعض الأحداث فيها. فالأحداث: البول والغائط نواقض الوضوء. أحداث وبي: البول والبول وغائط وريح ومذي، والمذي يخرج من الذكر هو ماء لزج يخرج عند اشتداد الشهوة، وبالنسبة للمرأة ذكرت ونبهت عليه أنه يقابله عند المرأة الرطوبة وهي نجسة، وأرجو أن يتنبه لهذا لأن الفقهاء قليل من يتكلم على هذه المسألة. رطوبة فرج المرأة تعتبر نجسة، السائل الذي يخرج من فرج المرأة يعتبر نجس، فيجب التطهر منه ويجب التنبه لذلك، ويزداد خروجه عند اشتداد الشهوة لدى المرأة. ومذي والودي وهو هذا ماء أكدر قطرات كدرة لونها أكدر تخرج عقب البول. هذه الأحداث والأسباب: النوم الثقيل والسكر وزوال العقل و هذه الأسباب. بالنسبة للأحداث، بالنسبة للأسباب ومن أسباب النوم الثقيل سكر والإغماء والجنون والقبلة واللمس، فيه أربع حالات في اللمس: ثلاثة ينتقد فيها الوضوء وواحدة لا ينتقد الوضوء. اللمس: إذا قصد اللذة ووجدها ينتقد الوضوء، وإذا قصد اللذة ولم يجدها ينتقد الوضوء، وإذا لم يقصد اللذة ووجدها ينتقد الوضوء، وإذا لم يقصد اللذة ولم يجدها لا ينتقد الوضوء. لمس مثلا مس المرأة أو مس الزوجة، مس المرأة إذا قصد اللذة ووجدها ينتقض الوضوء، إذا لم يقصد اللذة ولم يجدها، إذا لم يقصد اللذة ووجدها ينتقض الوضوء، إذا قصد اللذة ولم يجدها، إذا قصد اللذة ولم يجدها ينتقض الوضوء. الحالة الأخيرة هي التي لا ينتقض فيها الوضوء، إذا لم يقصد اللذة ولم يجدها. يعني الخلاصة إذا قصد اللذة أو وجدها، إذا توفر، إذا أتى أحد هذا الشيئين، إذا جاء أحد هذين الشيئين، هذان الشيئان، إما القصد، إذا جاء أحد هذين الشيئين إما القصد وإما وجود اللذة، مباشرة ينتقض الوضوء. ومس الذكر ببطن الكف أو جنبه أو الأصابع أو ببطنها أو جنبها، والشك في الحدث من بعد الوضوء، والشك في الحدث من بعد الوضوء، من توضأ ثم شك هل انتقض الوضوء أم لا ينتقض، إذا كان الشخص سليما ليس موسوس ينتقض الوضوء، إذا لم يكن، أما إذا كان موسوس فلا ينتقض الوضوء. هذا بالنسبة لنواقض الوضوء. بعد ذلك أحكام الغسل، واجبات الغسل، الغسل يجب بالجنابة والحيض والنفاس، يجب بهذه الثلاثة، إما الجنابة وإما الحيض وإما النفاس. الجنابة تكون بخروج المني بلذة معتادة، وبخروج المني بلذة معتادة أو بالجماع، بهذا تحصل الجنابة، وهذا موجب للغسل، بخروج المني بلذة معتادة أو الجماع، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وزاد مسلم وإن لم ينزل. فهذا من موجبات الغسل، من موجبات الغسل، والغسل للجسد بالجنابة والحيض والنفاس. خذ إجابة، معنى الجنابة مني خرج بلذة معتادة في النوم جاء، أو بجماع أو سواه مزجي، أو بمغيب كمرة في فرجي. والكاميرا رأس الذكر. بعدين نتكلم على مسألة الاحتلام، الشخص إذا احتلم إذا رأى في منامه أنه يجامع أهله مثلا، إذا رأى أنه يجامع واستيقظ ووجد أثر الاحتلام يجب عليه الغسل مباشرة. إذا رأى أنه يجامع واستيقظ ولم يرى أثرا للاحتلام ولم يخرج منه المني فلا شيء عليه، وإذا لم يتذكر أنه رأى أنه يجامع ولم يذكر الرؤيا ولم يذكر ما احتلم به ووجد أثر الاحتلام، هذا كذلك يجب عليه الغسل. إذا وجد أثر الاحتلام يغتسل سواء تذكر ما رآه أو لم يتذكر. بالنسبة للمرأة يا أخوان، المني أصفر رقيق، الغالب أنه ينثني، والمرأة في حال النوم لا تغتسل إلا إذا رأت الماء وهو المني، كما في حديث أم سليم قال نعم إذا رأت الماء، هذا في حال النوم. أما في حال اليقظة إذا حست بخروج المني وانعكاسه في الرحم يجب عليها الغسل، بخلاف الرجل لا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج المني. تنبهوا لهذه المسألة في حالة اليقظة، يفرق بين الرجل والمرأة، الرجل لا يجب عليه إلا إذا خرج المني، والمرأة إذا حست بخروج المني وانعكاسه بالرحم يجب عليها الغسل بذلك. هذه موجبات الغسل. وتكلم عن الإنسان الذي يحتلم ولا يتنبه للاحتلام، إلا بعد فترة، ماذا يصنع؟ شخص نام بعد العشاء واستيقظ الفجر، وبعد أن صلى الظهر وجد على فخذه أو على ملابسه أثر احتلام، ماذا يصنع؟ قالوا في هذه الحالة الشخص يغتسل أولا، ثم يعيد الصلوات التي صلاها من آخر نومة نامها، يعني ينسب الاحتلام هذا إلى آخر نومة نامها. هذه بالنسبة لموجبات الغسل. أما صفة الغسل فهناك صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. الفرق بين صفة الإجزاء وصفة الكمال، صفة الإجزاء يضحى الإنسان على أجر واحد وهو فعل الواجب، وصفة الكمال يضحى على فعل الواجب وكذلك على أجر الاقتفاء والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. صفة الإجزاء أن يغسل بدنه كاملا من رأسه إلى قدمه، يغسل البدن كاملا، يعممه بالماء، يغسل ظاهر البدن كاملا، هذه صفة الإجزاء. أما صفة الكمال فهي كالتالي: إذا دخل الخلاء أكرمكم الله ينوي، طبعا صفة الإجزاء لابد فيها استحضار المياه، صفة الكمال ينوي، وبعض العلماء قال يقول بسم الله قياسا للوضوء، يغسل يده أولا 3 مرات، يغسل يديه، ثم يغسل فرجه وما أصابه من أذى إذا كان على فخذه، من يغسله، يغسل القبل والدبر، يغسل هذه المنطقة كاملة، يعممها بالماء، ويغسل ما بين الأليتين، ويغسل حلقة الدبر، ظاهر حلقة الدبر يجب غسلها، ويغسل ما بين الذكر وما بين حلقة الدبر، يغسل هذا كاملا القبل والدبر. وبعد أن يغسل هذا يرجع ويغسل يديه كذلك، يديه إلى الرسغ، إلى المفصل بين الساعد والكف، يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ويغسل وجهه، ويغسل يديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ويغسل رجليه، يتوضأ وضوءا كاملا. بعد ذلك يبل أصابعه ويدخلها في أصول شعره، يبدأ من الخلف من القفا، ويحرك شعر رأسه ببلل الأصابع، يبل الأصابع ويخلل بها أصول الشعر حتى تصل الرطوبة إلى أصول الشعر، ثم يغسل رأسه 3 مرات، ثم يغسل الأذنين، وبين طريقة غسل الأذنين وهي أن يضع الماء في كفه، طريقة غسل الأذن ظاهر الأذن وطريقة غسل باطن الأذن وليس غسل ثقب الأذن، ثقب الأذن لا يغسل وهو الصماخ لا يغسل وإنما يمسح، أما صفحة الأذن هذه التي يطلق عليها باطن الأذن يضع الماء في كفه ثم يضع أذنه على الماء، هذه طريقة غسل الأذن، ثم يغسل الرقبة، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم يغسل شقه الأيسر، وينتبه للمغابن فتابع الخفية مثل الركبتين ولبط والرفغ وبين الإليتين، فتابع الخفية مثل الركبتين ولبط والرفغ وبين الإليتين، يتابع الأماكن مثل السرة وعمق سرة وتحت الذقن، تابع وخلل كل شعر ويقن، يتابع الأماكن الخفية في البدن، هذه صفة الغسل. بعد ذلك الموانع، الإنسان إذا كان لا يدخل الجنوب مسجدا ولا يقرأ إلا الآيتين مثلا كتعوذ، وتكلم على مسألة الجماع إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغتسل. بعد ذلك باب التيمم، وقسم المتيممين إلى 3 أقسام: الحاضر الصحيح والمريض والمسافر. بين لك أن المريض والمسافر يتيمم للفريضة والنافلة، أي يتيمم للفريضة ويتيمم كذلك للنافلة استقلالا. أما بالنسبة للحاضر الصحيح الذي لم يجد الماء يتيمم للفريضة فقط ولا يتيمم للنافلة استقلالا، والشخص يتيمم إما بسبب المرض وإما بسبب عدم الماء، فقد الماء أو فقده حقيقة أو حكما. هذا بالنسبة لسفر أبيح أو بتيمم مال النفل والمفترض. أما بالنسبة للتيمم الصفة الكاملة، هناك صفتان للتيمم: صفة إجزاء وصفة كمال. صفة الإجزاء أن يضرب الصعيد بيده، يضع يديه على الصعيد ويمسح بها وجهه وكفيه، هذه صفة الإجزاء، الصفة الواجبة، مسح الوجه واليدين، الضربة ومسح الوجه واليدين، ضرب الصعيد ومسح الوجه ثم مسح اليدين، هذه الصفة الواجبة، صفة الإجزاء. أما صفة الكمال، الضربة الأولى ثم مسح الوجه ثم الضربة الثانية، ويضع أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى، ويمر أصابع اليسرى على ظاهر الكف على ظاهر الساعد حتى يصل إلى المرفق، إلى المرفق، ثم يلوي على الباطن الساعد ويجري باطن كف اليسرى على باطن الساعد ولا يمسح الكف، ويمسح ظاهر إبهام اليمنى بباطن إبهام اليسرى، ويفعل باليسرى كما فعل باليمنى ثم يمسح كفيه. وبصعيد طاهر يضرب الأرض بيديه ونفض نفضا خفيفا ما عليه ما عرب، فيمسح الوجه جميعا بهما مسحا خفيفا ثم يضرب بهما، وليجعل الأصابع اليسرى على أطراف يمناه يمرها إلى مرفقه، وقد حنى الأصابع ثم على الباطن يلوي طالع الكوع يجري باطن البهم على ظاهر إبهام اليمين وعلى، وهكذا اليسرى فإن كوعا وصل مسح كفه بكفه كمل. وهذه صفة الاستحباب والفرض مسح مع الإعاب، هذه صفة التيمم. وبين لك أن مبطلات التيمم كمبطلات نواقض التيمم كنواقض الوضوء، يزيد عليها وجود الماء، وجود الماء. وإذا وجد المتيمم الماء إما أن يجده قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، إذا وجده بعد قبل الصلاة ينتقض التيمم، وإذا وجده في أثناء الصلاة لا ينتقض ويكمل الصلاة لأنه دخلها على وجه صحيح، وإذا وجدها بعد الصلاة الصلاة صحيحة ولا يعيدها، إلا في على تفصيل بعض الأشخاص الذي يدخل بحكم المفرط، وهذه لم نعرج عليها. هذا بالنسبة لمسائل التيمم. وبين أن الإنسان إذا تيمم للفريضة يجوز له أن يتبعها بالنوافل كما يشاء، بشرط أن لا يطول الفاصل بين الفريضة وبين التيمم، ويشترط كذلك لفرائض التيمم دخول الوقت والاتصال بالصلاة، ولا يفصل بين التيمم والصلاة بفاصل طويل. هذه بالنسبة لأحكام التيمم. أحكام الحيض، ما رأيكم يا إخوان نكمل أحكام الحيض ولا خلاص يكفي هذا؟ وأحكام الحيض أنتم قريبون، عهدكم قريب بها. نكمل أحكام الحيض كما قال الأخ محمد زين. أحكام الحيض، يلا بسم الله، كما قال محمد وعبد الواحد. أحكام الحيض من القواعد المهمة التي ينبغي الإنسان أن يضعها نصب عينيه في باب الحيض. أولا أن يعرف أكثر الحيض وأقل الحيض وأكثر الطهر وأقل الطهر وصفات دم الحيض وعلامات الطهر، هذه من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يتعلمها. أولا أقل الحيض، لا أقل لحد الحيض، لا أقل له، لا يوم ولا ليلة ولا ثلاثة أيام، لا أقل للحيض، لا عبرة بأقل ولو دفعة يعتبر حيض. أكثر الحيض 15 يوما، فما زاد فلا يعتبر حيض وإنما يعتبر استحاضة. إذن لا عادة ولا دورة أكثر من 15 يوما. أقل الطهر 15 يوما، وفائدته أن المرأة مثلا إذا استكملت الدورة أو العادة وجاءها دم، نظرنا في هذا الدم، إذا جاء هذا الدم بعد انقضاء 15 يوما يعتبر دم جديد ودورة جديدة، إذا جاء بعد أقل من 15 يوما يعتبر استحاضة. أكثر الطهر لا حد لأكثر الطهر. صفات دم الحيض باللون والريحي وبالتألم وغلظ ورقة من زدم، لون الريح، لون دم الحيض عفوا، دم الحيض يتميز بلونه الأحمر القاني الذي يميل إلى السواد، وكذلك رائحته منتنة، والتألم، المرأة تجد ألم، والنساء يختلفن كل بحسبها، وهي تعرف موضع ألم الدورة، بعضهم يجدها في الظهر، الألم في الظهر، وبعضهم يجد الألم في غير هذا الموضع. كذلك غلظ والرقة، هذه من صفات دم الحيض. علامات الطهر، للطهر علامتان، إما الجفوف وإما القصة البيضاء. الجفوف هي أن تدخل القطنة أو الخرقة البيضاء في فرجها وتخرج نقية، أي لا دم فيها، تخرج مبللة، لكن المهم أن تخرج ولا دم عليها، هذه هي علامة الجفوف. أما القصة البيضاء فهو شيء يخرج من فرج المرأة، يعرف النساء كالجير، وبعضهم يقول كالمني. هذه هذه هي علامات الطهر، إما الجفوف وإما القصة البيضاء. وقسم النساء رحمة الله عليه قالوا أكثر الحيض لذات الابتداء. أقول نصف شهر أكثر. أقسم النساء إلى في الباب إلى مبتدأة ومعتادة وحامل. وبين أن المبتدأة تجلس إذا جاءها الدم، تجلس وتعتبر ما أتاها حيض ما لم يجاوز 15 يوما، والمعتادة تمشي على عادتها، والحامل ذكرت الخلاف بين أهل العلم، أن بعض أهل العلم يرى أن الحامل تحيض وبعضهم يرى أن الحامل لا تحيض. بالنسبة للمذهب المعتمد في المذهب أن الحامل تحيض في الشهر الأول والثاني، تجلس على حسب عادتها، أما في الشهر الثالث والرابع والخامس تعتبر أن عادتها 20 يوما، تعتبرها 20 يوما، تعتبر العادة 20 يوما. وفي الشهر السادس والسابع والثامن والتاسع حتى تضع، تعتبر العادة 30 يوما. هذا بالنسبة للحامل. أما المعتادة تمضي على عادتها، والعادة إما أن يصيبها خلل بزيادة أو بنقصان. إذا أصابها خلل بالنقصان، مثل امرأة عادتها 5 أيام وفي شهر من الشهور جاءتها العادة 3 أيام، في اليوم الثالث رأت علامة الطهر، إما الجفوف وإما القصة، تغتسل وتصلي ولا إشكال في هذا. إذا زادت، إذا حصل الخلل بالزيادة، مثلا امرأة عادتها 5 أيام و في اليوم الخامس لم يتوقف الدم وجرى معه الدم في اليوم السادس، ذكرت أن العلماء في المعتمد في المذهب يقولون بالاستظهار وهو زيادة 3 أيام على العادة، ذكرت كلام ابن العربي وتلميح الحفيد في البداية، ابن رشد في بداية المجتهد، على تهوين القول بالاستظهار، قال خالف فيه المالكية والأوزاعي فقهاء الأمصار، لا يحضرني القول بالضبط. المهم أن بعض أهل العلم يرى أنها تستظهر، وهذا المعتمد في المذهب، وبعضهم يرى أنها لا تستظهر، وهذا أقوى من ناحية الأثر، نص عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الأيام التي كانت تصيبها. ثم إذا اختلت بالزيادة، هذا المذهب، إما أن تستظهر وإما أن تعتبر هذه استحاضة وتغتسل وتصلي ولا تلتفت إليها. والمستحاضة ما زادت عادتها مثلا، حكمها أنها تتوضأ لكل صلاة، تغسل دم وتتوضأ لكل صلاة. هذا بالنسبة لأحكام الحيض. أحكام النفاس أكثره 60 يوما، وإذا نزل الدم وتوقف قبل 60 يوم، وبعضهم يرى أنه أكثر النفاس 40 يوما، إذا توقف الدم قبل ذلك ورأت علامة الطهر تغتسل وتصلي. هذا بالنسبة لما يتعلق بأحكام النفاس. بقيت مسألة وهي التي يسميها العلماء التلفيق. ما هو التلفيق؟ إذا انقطع الدم بالنسبة للحيض للمرأة في الحيض أو في النفاس، إذا انقطع الدم قبل تمام العادة أو قبل بلوغ 60 يوما أو 40 يوما، المعتمد في المذهب 60 يوما، قبل بلوغ 60 يوما، أو انقطعت العادة قبل 5 أيام في المرأة التي عادتها 5 أيام وانقطع في اليوم الثالث، إذا عاودها الدم، ننظر في هذا الدم، إذا كان بينه وبين الطهر أقل من 15 يوما، أقل من 15 يوما نضمه إلى الدم الأول. مثلا هذه المرأة جاءها الدم 3 أيام وانقطع، وبعد 10 أيام جاءها الدم يومين، نضم هذه اليومين إلى الثلاثة الأيام فتكون كملت عادتها. كذلك قس عليها في النفاس، إذا استمر معها الدم 20 يوما مثلا، استمر 20 يوما ثم انقطع ورأت علامة الطهر، ثم عاودها الدم بعد ذلك، إذا عاودها الدم ننظر إذا كان مضى أكثر من 15 يوما نعتبره دم جديد ودورة جديدة، إذا كان أقل من 15 يوما نضمه إلى النفاس. كذلك في الحيض، إذا جاءه الدم مثلا 3 أيام ومضى 15 يوما، في اليوم 16 جاءها دم جديد، نعتبر هذه جاءها الدم نعتبره حيضة جديدة ودورة جديدة. هذا هو التلفيق. التلفيق نضم ما طرأ بعد الطهر على الدم الأول ما لم يمض بينهما 15 يوم، إذا مضى 15 يوم يعتبر دم جديد ودورة جديدة بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء. هذا مجمل أحكام الحيض والنفاس. بهذا نكون انتهينا من كتاب الطهارة، وبإذن الله تعالى في الأسبوع القادم نشرع في باب في كتاب الصلاة، نستمد من الله العون والتوفيق والسداد. وأسف اليوم أثقلت عليكم بهذه المراجعة وأطلت. كان أخي أبو محمد قال في سؤال، كان الأخ أبو محمد الأخ محمد قال هل الشك يزيل اليقين؟ الشك لا يزيل اليقين، واليقين لا يزيل بالشك، هذه القاعدة معروفة، اليقين لا يزيل بالشك. وما أدري هذا الإشكال دخل عليك من أي مسألة، من أي المسائل. الأخ أبو عبد الله ما فهمت سؤالك يا أخي أبو عبد الله. محمد زين يقول ما معنى استظهار الحائض؟ هذا الاستظهار معناه المرأة إذا زادت عادتها، قلت المرأة المعتادة عادتها إما أن تضطرب بالزيادة وإما أن تضطرب بالنقصان، إذا اضطربت بالنقصان ما في إشكال، إذا اضطربت بالزيادة زادت مثلا امرأتها عادتها 5 أيام وجرى معها الدم حتى اليوم 6 وزادت، استظهار أن تزيد استمر معها اليوم عادتها 5 أيام وجاءها في اليوم 6 تجلس اليوم 6 هذه زادت يوم، اليوم 7 جاءها الدم تجلس كذلك في اليوم 7 فجلست يومان، جاءها في اليوم 8 تجلس في اليوم 8 تكون زادت 3 أيام. هذا هو الاستظهار، الزيادة على العادة إذا استمر الدم. في اليوم 9 خلاص ما تزيد، تتوقف وتعتبر ما زاد استحاضة، هذا معنى الاستظهار. محمد في مسألة الوضوء، إذا شك الإنسان في الوضوء قال بعض أهل العلم نظر أن الأصل بقاء الوضوء، وبعضهم نظر إلى الأصل أن الإنسان الأصل الوضوء، بعضهم نظر إلى أن الأصل أن الشخص توضأ، بعضهم نظر إلى الأصل أن الإنسان أصل التكليف مكلف، وهو مكلف يقينا فلا يرتفع عنه التكليف اليقيني بالشك، نظر إليه من هذه الناحية. لو شك في طهارة ثوبه، الشك هو هذا النضح، لو شك في طهارة ثوبه، إذا شك في طهارة ثوبه أو بدنه أو ملابسه أو موضع صلاته ينضح. هذا النضح قال أهل العلم ليس للتطهير، إنما هو كي ينكف عنه الشيطان. مثال يا أخي ابن محمد، يا أبا محمد لو أن شخص دخل الخلاء وشك بعد أن غسل ذكره بعد البول، دخل الخلاء كرمكم الله وبعد أن غسل ذكره وشك هل قطرات من البول جاءت على ملابسه أو جاءت على بدنه وأخذ حفنة من الماء ونضحها، فهذا النضح يغلق على الشيطان الباب، لأنه إذا جاء يوسوس له يقول هذا البلل من البول، يقول لا هذا البلل من النضح، هذا يغلق الباب. قالوا هذه النضحة لتغلق على الشيطان الوسواس، إذا قال هذا البلل من النجاسة تقول لا هذا البلل من النضح. ليس مقصد النضح هو إزالة النجاسة، لأن إزالة ما يكون بالنضح، تطهير إزالة النجاسة لا يكون بالنضح إلا عند بعض أهل العلم في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وبعضهم يراها بالنذي، فإزالة النجاسة لا يكون إلا بالغسل. فالمقصود من هذه النضحة ليس إزالة النجاسة، إنما هو إغلاق باب الوسوسة وسد الطريق على الشيطان. الشيء هذا الأخ عبد الواحد يقول، شخص يسأل بعد صلاة الجمعة، أحسست بخروج الودي ولا أدري هل خرج مني أثناء الصلاة أم بعدها، فهل علي إعادة للصلاة؟ لا أدري. كمان الأخ أبو عبد الله ما أعرف ما فهمت سؤالك. أبو أحمد، امرأة عادتها أسبوع غير أنها اضطربت عادتها بعد زرع جهاز منع الحمل، أحاضت يومين أو ثلاثة ثم انقطع الدم أسبوعا ثم عاودها الحيض لأسبوع كامل آخر، فما حكمها؟ هذه المرأة ترجع إلى إنسان مفتي في بلدها وتعرض عليه حالتها كاملة ويبين لها ما الحكم. هذا التسجيل انقطع عند ومن تيمم من جنابة فلا بد من نية، لعلكم تشرحونها. هذه ومن تيمم الجنة، من تيمم من جنابة فلا بد من نية. إذا تيمم الشخص إما أن يتيمم بسبب الحدث الأصغر وإما أن يتيمم بسبب الحدث الأكبر، فإذا تيمم للحدث الأصغر يعني استباحة الصلاة من الحدث الأكبر الحدث الأصغر، إذا تيمم بسبب الحدث الأصغر يعني استباحة الصلاة من الحدث الأصغر، وإذا تيمم من الحدث الأكبر لا بد أن يستحضر الحدث الأكبر ويتيمم بنية استباحة الصلاة من الحدث الأكبر. شخص توضأ وصلى وبعد أن أنهى الصلاة روده شك في مسح رأسه، هل مسح أم لا؟ لا يلتفت لهذا الشك، إذا فعل العبادة ما شك فيه بعد العبادة لا يلتفت إليه. امرأة توضأت وبعد الوضوء قامت هذه المرأة توضأت وبعد أن توضأت غسلت لابنها وهو من ثلاث سنوات. بعض أهل العلم يرى أن مس الذكر مس الفرج، مس فرج الشخص، الشخص إذا مس فرج نفسه أو فرج غيره ينتقض وضوءه مطلقا. المرأة إذا غسلت ابنها بالنسبة للمعتمد في المذهب هذا تنزل عليه مسألة اللمس، ينزل منزلة اللمس، لكن أحوط المرأة التي تغسل لابنها أو تغسل طفلها إذا مست فرجه ذكره تعيد الوضوء، هذا الأحوط لها. إن بعض أهل العلم يرى ذلك، يرى أنه ينتقل الوضوء مباشرة باللمس، سواء لبس الشخص فرجه أو فرج غيره. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نلتقي بكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.